بسم الله الرحمن الرحيم. المصير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما يزال حديثنا مع سورة الزخرف تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. قال الشيخ رحمه الله: ثم قال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم. وأما أنتم يا معشر البشر فلا تطيقون أن ترسل إليكم الملائكة، فمن رحمة الله بكم أن أرسل إليكم رسلا من جنسكم تتمكنون من الأخذ عنهم. هذا لأن هؤلاء الكفرة كانت من أنواع معارضتهم للرسل هو أن يقولوا: لماذا لم يأتنا رسول من الملائكة؟ أو لما لم يؤيد هذا الرسول بأن يأتيه رسول من الملائكة؟ فذكر عز وجل أنه لو كانت الملائكة هي التي تسكن الأرض لأرسل إليهم رسول منهم. وأيضا الرسول إنما يكون من جنس المرسل إليهم حتى يسهل على المرسل إليهم أن يأخذوا عن المرسل، هذا هو الأولى. ولهذا قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيأتيهم بلسانهم ويتكلم بلغتهم حتى يأخذوا عنه. وكذلك البشر يرسل لهم رسول من البشر، أما لو كانت الأرض يسكنها الملائكة لجاءهم رسول من الملائكة، كما قال في الآية الأخرى: قل لو كان في الأرض ملائكة لنزلنا إليهم من السماء ملكا رسولا ملكا رسولا. وذكر في الآية الأخرى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا أيضا: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فهذا من أسباب معارضتهم وردهم لدعوة الرسل. فذكر جل وعلا أنه أرسل إليهم رسولا بشرا من جنسهم حتى يمكن أن يأخذوا عنه. ولو كانت الأرض لتسكنها الملائكة لأرسل إليهم ملكا رسولا. وقال: وإنه لعلم للساعة، أي وإن عيسى عليه الصلاة والسلام لدليل على الساعة، وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب قادر على بعث الموتى من قبورهم، أو إن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان ويكون نزوله علامة من علامات الساعة. فلا تمترن بها، أي لا تشكن في قيام الساعة، فإن الشك فيها كفر. واتبعون بامتثال ما أمرتكم واجتناب ما نهيتكم، هذا صراط مستقيم، أي موصل إلى الله عز وجل. ويعني من الطرق الموصلة إلى هذا الطريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى، وهو الإقرار والاعتقاد الجازم بالبعث والنشور واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصدنكم الشيطان، أي عما أمركم الله به، فإن الشيطان لكم عدو حريص على إغوائكم باذل جهده في ذلك. ولما جاء عيسى بالبينات، أي الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات، قال لبني إسرائيل: قد جئتكم بالحكمة، أي النبوة، أي النبوة والعلم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أي أبين لكم صوابه وجوابه، فيزول عنكم بذلك اللبس. فجاء عليه السلام مكملا ومتمما لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام ولأحكام التوراة، وأتى ببعض التسهيلات الموجبة للانقياد لهم وقبول ما جاءهم به. قال: فاتقوا الله وأطيعون، أي اعبدوا الله وحده لا شريك له، وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وآمنوا بي وصدقوني وأطيعوني. وجاء في الآية الأخرى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليك. قال تعالى: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ففيه الإقرار بتوحيد الربوبية، بأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، والإقرار بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإخبار عيسى عليه السلام أنه عبد من عباد الله ليس كما قال فيه النصارى إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، والإخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته. ولهذا العقيدة السليمة في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله وروح منه، وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة منه وروح منه، وكلمة ألقاها إلى مريم، دخل الجنة على ما كان من عمل. فلما جاءهم عيسى عليه الصلاة والسلام بهذا، اختلف الأحزاب أي المتحزبون على التكذيب، من بينهم كل قال بعيسى عليه السلام مقالة باطلة ورد ما جاء به، إلا من هدى الله من المؤمنين الذين شهدوا له بالرسالة أي لعيسى عليه الصلاة والسلام، وصدقوا بكل ما جاء به، وقالوا إنه عبد الله ورسوله. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، أي ما أشد حزن الظالمين وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم، يعني يوم لا يظهر لهم الحق ويبان وينقادون له ويتركون افتراءهم وتكذيبهم، حيث أن كل واحد منهم ادعى في عيسى عليه الصلاة والسلام كلاما زورا وباطلا، فيظهر لهم يوم القيامة الحق في ذلك، وأنه عبد الله ورسوله، وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.